أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وجب، والصلاة والسلام على خير خلقه إليه وأحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. ها نحن نعيش فعالية هذه الأيام التوجيهية حول محور المنظومة التربوية، الواقع والمأمول. ولا شك أن كل ولي طالب أو تلميذ أو طالبة إذا أراد متابعة وتحصيلا مدرسيا ناجحا فلا بد أن يكون على علم، وأن تكون لديه الأبجديات الكبرى والمعالم الكبرى للمنظومة التربوية وما فيها من برامج ومن تغييرات ومراحل وما إلى ذلك. استجابة لهذا الطلب وتأكيدا لهذه الحاجة، نستضيف في هذه الليلة المباركة الخامس من شهر شوال للسنة 340 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر سبتمبر للسنة 2022 للميلاد، نستضيف الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد بكرموش، وهو رئيس قسم التعليم الثانوي والتقني بمديرية التربية بغردايا. وقبل ذلك هو معلم قديم وأستاذ قدير لمادة الرياضيات لسنوات، نستضيفه في هذه الليلة المباركة ليقدم لنا محاضرة موسومة بمستجدات الدخول المدرسي، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام. في الحقيقة في البداية يعني أود أن أعتذر بداية يعني عن عدم تمكني من يعني كما يقال المعلم عندما يقدم درس فلا بد عليه أن يقوم بتحضير جيد، لكن نظرا لهذه الفترة يعني الصعبة من بداية السنة الدراسية خاصة في المجال يعني في مديرية التربية مع الصعوبات الكثيرة في الدخول المدرسي، يعني أقول في البداية يعني لم أستطع ترتيب أفكاري كلها، ولكن لا بأس كما طلب مني أن أعرض عليكم أهم المستجدات التربوية. وهذا ليس غريبا، فكل سنة دراسية وكل دخول اجتماعي أو مدرسي هناك مستجدات تطرأ على النظام التعليمي والتربوي في البلد وفي كل البلدان الأخرى. في البداية طبعا نحن في أيام الدخول المدرسي الذي انطلق رسميا يوم 13 سبتمبر. على كل حال معليش نسيو بلغتنا الجميلة والبسيطة، دا واحد يعني مشكل الميساج يعني أدوات مباشرة الكورونا مباشرة. حقيقة الدخول المدرسي يعتبر حدث هام جدا يعني في المجتمع وفي الأمة وفي جميع المجتمعات والأمم، لأنه في الحقيقة يعتبر وقفة وانطلاقة جديدة، وقفة لما سبق وانطلاقة جديدة لما سيأتي. الدخول المدرسي طبعا هذه السنة انطلق كما قلت مشينا غمارة يوم 13 سبتمبر، مع طبعا يتزامن مع يعني شهر الفضيل شهر الكريم شهر رمضان، ليس نوع من الصعوبة في الحقيقة في الانطلاقة، لكن أكيد أن الدراسة ستسير بشكل عادي الأيام إلى نسير إن شاء الله. هذه السنة الدراسية يعني وسيتت بعض المستجدات الهامة جدا في الحقيقة، في بعض الأحيان ممكن جذرية في بعض المجالات ممكن مرات شهر غرسنت. قبل هذا أشير إلى بعض الأرقام فقط، مش كنسن فتلك أنا السؤال دي مرة تسول في قشرة عرض سارة بطة. التعليم حقيقة القشرة اللي ندازع له كبير جدا، وبالمناسبة طبعا مش كنحدد على مجالك السؤال في الدخول المدرسي في المدارس الرسمية فقط، ممكن في المدارس حرة شاء الله انطلقت في هذه الأيام إلى وغد يسأليش ممكن بعض التفاصيل وبعض الأمور الهامة باعتبار يعني اللي كان في هذا القطاع في هذا المجال. ماشي غمارو هذا الدخول المدرسي لابد من تقديم بعض المعطيات وبعض الارقام باش كنسمع يعني ليس من السهوله يعني شغل القاطره تنطلق دي صعوبه كبيره لانطلاق قاطره ضخمه جدا فانسيو سوليتنا نسيو في البلديتنا على باس يعني تعليم الثانوي سقسو في الولايه غرنا اكثر من 13000 تلميذ و20 ثانويه 20 ليسي على مستوى الولايه تأثير تربوي ضخم جدا الحقيقة الإداري تعليم متوسط أكثر من 34 ألف حوالي 35 ألف تلميذ طروا الولايات كاع يعني وشن في هذه المدارس في التعليم المتوسط 50 متوسطة تنطلق أسقسو تتجر هناك طبعا متوسطات جديدة فتح انتمارو يعني ثلاث متوسطات من بينها طبعا متوسط داني باب السعد بس عند الغربي الميزرت ان شاء الله ستنطلق خلال يمكن الساعه 20 ما تنطلق ان شاء الله التحضيرات الجهر ديني مش كان يوقع تحويل التلاميذ هذا عزم في هذه المؤسسه الجديده اضافه المتوسطه بهروا حي بهروا تفتح ممكن خلال الاسبوع القادم تقريبا على اهبه الفتح ممكن الاسبوع القادم قبل تفتح ان شاء الله السلسله اللي عمر ديني فيما يخص التعليم الابتدائي اكثر من 44 الف تلميذ حوالي 45 الف تلميذ من التلاميذ يعني من سلف الولايات من غرداي الى المنيع اجمالي الولايات اكثر من 92 الف حوالي 93 الف تلميذ جيش جرار من التلاميذ 93 الف كتجي تسد الجيش تفتح كاع بالك ولا في راسك تفتح سيس عدد المؤسسات التعليميه الابتدائية غرنا 164 عدد المؤسسات اللي كانت تصير يعني في مستوى مديرية التربية 236 مؤسسة تعليمية من بينها سكسو غرنا خمسة مؤسسات جديدة زائد البناء الجاهز ست مؤسسات متوسطة وابتدائية في واد نشو غادي نطلقو إن شاء الله خلال هذه الأيام سيدة تنجور أو الجيش لابد من قيادة لابد من وسيلة السجن لغرنا الجيش أكثر من 4000 معلم وأستاذ وكذا أكثر من 4000 يعني أكبر قطاع في الجزائر في الولاية يتشغل بسنسين التعليم كان يعني الوظيفة العمومية أكبر عدد الموظفين غصف التعليم إضافة أكثر من 1700 مؤطر إداري بدأس المديرين المساعدين الموارد العمال لغرنا يعني الجيش وجار تقريب 6000 موظف في هذا القطاع في الولاية ماشي اللي غيمر حوالي 93 ألف تلميذ ما بين 22 إلى 25% والعدد إلى غير موجود في بلدية غرضية منطقة الضغط الكثافة السكانية في الولاية كاع تلاداني حتى البلدية تغرضية خاطي العاطف النغط من مليك أنا معي تلاداني أكثر من 22% إلى 25% الاكتراض إلى داني ضغط كبير جدا يعني إقبال كبير جدا في المؤسسات ممكن تفتح داني القوس بسيط بعرض الحق يعني من سول على الاقل من سول نش ارقام عامه بعد انشر بس الواقع محيطنا لا كانوديس لا غرنا ازمه كبيره جدا خاصه في التعليم المتوسط بس التعليم الابتدائي كذلك التعليم المتوسط لا غرنا مؤسستين من اكبر المؤسسات في الولايه مفروضة قلت عيدي يعني متوسط جابر بن زيد اكثر من 1400 تلميذ الوقت لا طاقه كاع هذه 700 كطاقه قصوى 700 تلميذ لكن انا نحشر ديس اكثر من 1400 تلميذ وكذلك متوسطه وان شاء الله متفتح الجديده تونيون باب السعد الميزرت الغربي الصوله جابت تسموك بالصيف نضغط في المؤسسه ولكن هو كان لن يسمع يعني كذلك غرنا متوسط من بلغنم اكثر من 1200 تلميذ 1200 تلميذ يعني تدفع مشات 8 تدفع 12 دول من بعد الوحدات الى غير ذلك يعني مش كنتصور يعني الحجم بشاش طبعا هي وضعيه غير مريحه بالنسبه لمدينه النقب اعطيني بكل صراحه دائما اذا كان تسول نتكلف الحل ديغونو في الحل للاسف يعني المفروض على الاقل تونجي كانت تبنات على الاقل متوسطه انا واثنين وثلاثه او لا زونو سيو غير من الغرب انا خير من نبنى انا بعد بطوني في انجلا ضليل ولا نبنى ما دعش الفرص هناك مقدمه فقط يمكن لا اطل فيها الوقت لا يجر بعد هذه المعطيات مشينا في البداية هناك تنظيم جديد لأوقات الدراسة وللسنة الدراسية في الحقيقة السبب أول أوقات الدراسة مش الأولية لنا على الاطلاع المفروض وسائل إعلام السيولة كذلك الجرائد يعني وزارة التربية الوطنية يعني العطله الاسبوعيه ما تدولش لحد الجمعه حد السبت، الجمعه السبت يومين عطله كامله، وبالتالي في التعليم اسمت تقيم يومين خالين من الدراسه، الجمعه السبت كعطله اسبوعيه اضافه الى امسيه الثلاثاء الفتره المسائيه يوم الثلاثاء، هذه عاده جي ساعه، وبالتالي تنظيم التعليم ديس من يوم الاحد الاثنين والاربعاء والخميس يوم كامل دراسه اضافه الى نصف يوم الثلاثاء، عندو اوقات الدراسه حقيقه مش كادي تخلى يوم الجمعه غني في التوقيت في حجم التوقيت اليومي، وبالتالي تعد الدراسه تنطلق في المدارس بصفه عامه مرة الابتدائي بس اقل خاش مرض ضد حضر بس الابتدائي من 8 ل 12 ومن الواحده الخامسه لتريزور اديساتور او من الوحده ونص لخمسه ونص، يعني توش اختيار حسب المؤسس، ممكن تبعد في المقر نوع ما التعليمي كذا اللي يمكن الوحده ونص خمسه ونص. يعني التوقيت الاقصى المواد يمكن التلميذ غادي يسرح الربعه غادي يسرح ثلاثه، فما حسب لان التوقيت الاسبوعي التلميذ اللي محدد يتراوح حوالي 33 ساعه 34 ساعه في الاسبوع، ما يوزع يمكن التوقيت الاقصى لبدايه نهايه هذه يمكن الدخول 10 ما 9 على حسب يعني لو برانيك توجيني المؤسسه ديال القسم بالتحديد. وني فيما يخص التوقيت الجديد كذلك دليل فتح القوس مهم جدا فيما يخص مسألة نطرونا غير نتظلم مثل دراسة الوحدة غير الخمسة إما الوحدة الخمسة ونص حقيقة يطرح مشكل، وأول أبدا ديني غير توقيته خاطئ خاص في هذه الولاية في كل وطن يعني في كل 48 ولاية ليس توقيته إلا توجهني يعني تقرر تطبق لأسباب كثيرة وتيتفي سنت شي كذلك مادام كان في منبر الصلاة أنسيو في الظلية نطرونا في هذه الفترة، يعني لابد أن نخمم في الحل الأنجع، ويعني كرأي خاص يعني كاقتراح خاص بالنسبة للأولياء إلى غاص نطرونس العزبة في المتوسط يتبنى في هذا الظرف لابد التلميذ في محفظته هذه السجادة في محفظة طبقات الكرطبس تيود وقت الصلاة خاش الوحدة ونص الخمسة ونص لديس فترة استراحة على الاقل ربع ساعه على فترتين صراحه نظن ولا فتره لابد الجمهور يزور وني يعني ما فيهاش يعني يزور في اذا توجد قاعه صلاه فبه توجد يعني درك في مكان طاهر يزور تستوني يعني اقل شيء مشكلة التلاميذ ولدي عند صلاه نص ممكن ادي سرح الخمسه ممكن سيرتو مره مع الجرست اتداهم تيمشي هذه ضيع الوقت الصلاه اغلقوا هذا القوس وكل ولي لابد لي اظن كل اولياء حارسين في طروانسن والغفل في القضيتو ممكن احد حارسين كل شيء غفلن قال براسو قال الى السن زلت لابد كاين المسؤوليه الولي ترشد مشات مشات قال بالمناسبه كذلك الولي زعما يطلب سميش توقيت الاسبوعي ولا دي سبع التعديلات مار ولكن اكيد استغل اسبوع اسبوعين كحد اقصى هذه التوقيت الاسبوعي النهائي مضبوط تسمى كل مؤسسه كل مدير كل مؤلم مسج التلاميذ توقيت اسبوعي مربوط هذه راقب الاوقات ممكن يكتب امسيه تدي سرح ثلاثه لا بس ما غادي يسرح اربعه لكن هذه راقب الاوقات بحيث هذه يحفز الميس في هذا المجال لانه مهم جدا وهو الاصل متنصح. كذلك من اهم المستجدات يعني توجه دراسه وزاره التربيه والتعليم توجه دراسه فيما يخص التوقيت يعني السنه الدراسيه تلاحظ بان هناك يعني وقت كثير يعني كل وقت اللي فيه مشكل عرضه كلش وقت كثير يهدر يضاع وبالتالي في السنه الدراسيه اذا وبالتالي تعاود النظر في توقيت السنه الدراسيه تضبط يعني بشكل دقيق جدا السنه الدراسيه من بدايتها الى نهايتها يعني بشكل دقيق ماشي نبين مارو بالتواريخ وبالمواعيد بحيث بهذه الكيفيه ممكن غير يكن تي طابلو داني ارضه برونشا هموني اذا لاحظ يعني السنه الدراسيه في الجزائر يعني كدراسه السنه الدراسيه 2008 2009 استغرقت 32 اسبوعا هي لمده 32 اسبوعا لكن هذه فعليا تستغرق 27 اسبوع دراسه اوفر صحيح سيبه. ولا مقارنة مع بعض الأنظمة التربوية إلى الدنين دون فرا هذا الجدول. مدة الدراسة في الجزائر فوالا الله حداني في الحروف الأرقام الهندية ديني مشكل نسي سما واش مشكل 32 أسبوع مقارنة مع بعض الدول الأخرى خاص ديما مقارنة مش أسكولا كان غن الدول الأخرى ما متأخرين. الله حداني دول أخرى مثل فرنسا 36 ساعة بلجيكا أسبوع عفوا في الابتدائي بلجيكا 37 وطول. الله في ألمانيا 40 أسبوع دراسة في المعدل الأوروبي 38 أسبوع انشي غرنق 27 أسبوع أصغر في المتوسط كذلك غرنق 32 أسبوع بينما في دول أخرى إلى 40 أسبوع 38-33 كذلك في مرحلة التعليم الثانوي. الخلاصة هذه الدراسة تعود تسود وزارة التربية إلى قناعة لابد تعود نظر في السنة الدراسية من ناحية تنظيمها بحيث هذه عدد 33 أسبوع دراسة يعني صافية أو نجدوا لي لنسة النق بغيشوت نديم السنة الدراسية دي 3 الفصل 3 لتريمستر الفصل الأول الفصل الثاني والفصل الأخير. الفصل الأول يتقسم إلى سنة المراحل سنة المرحلات اسمها شغل للشوط. المرحلة الأولى من 13 سبتمبر هو تاريخ الدخول المدرسي إلى 29 أكتوبر مدتها 7 أسابيع بعدها تتخلل عطلة لمدة 4 أيام وهي عطلة الخريف من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 4 أيام صافين بما فيه يعني الخميس الجمعة عفوا الجمعة السبت بما في الجمعة السبت السبت في مصر. ثم المرحلة الثانية تنطلق مباشرة بعد عطلة الخريف من 3 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2009 مدتها كذلك 7 أسابيع ثم بعد ذلك 16 يوم عطلة من يوم 19 ديسمبر من يوم 19 ديسمبر إلى 3 جانفي مدة 16 يوم. وبالتالي في الفصل الأول ديس عطلة مدتها 20 يوم يجدوا عطلة الخريف مع العطلة الشتوية الأولى. ثم الفصل الثاني ينطلق يوم 3 نوفمبر 2010 3 جانفي إلى 18 مارس عفوا هذه مدة فصل إلى 12 فيفري مدته 6 أسابيع. ثم عطلة الشتوية الثانية مدتها 4 أيام من اسمها الاستراحة ستيمبوز من 12 فيفري إلى 15 فيفري مدتها 4 أيام. ثم المرحلة الثانية من الفصل الثاني تنطلق يوم 16 فيفري إلى 18 مارس وبالتالي ثم بعده عطلة مدة 16 يوم من 18 مارس إلى 3 أفريل 2010 وبالتالي الفصل الثاني عدد عطلة مدة 20 يوم وعدد أسابيع الدراسة 11 أسبوع دراسة 6 أسابيع زائد 5. في الفصل الثالث ينطلق يوم 4 أفريل مباشرة بعد العطلة الرابعية الأولى لمدة 16 يوم من 18 مارس إلى 3 أفريل. ينطلق الفصل الثالث مباشرة يوم 4 أفريل إلى 27 ماي وهي فترة توقيف الدراسة. كل امتحانات والاختبارات تعود بعد 27 ماي وهنا يكون سمدي عدني التغيير مرات نشرح كيفاش. لسنة المراحل في الفصل الثالث المرحلة الأولى من 4 أفريل إلى 29 أفريل ثم بعد ذلك العطلة الرابعية الثانية مدتها 4 أيام عبارة عن استراحة ثم استئناف يوم 4 أفريل عفوا يوم 4 ماي يوم 4 ماي من المرحلة الأولى من 4 أفريل إلى 29 أفريل ثم عطلة لمدة 4 أيام من يوم 29 أفريل إلى 3 ماي ثم تستأنف الدراسة يوم 4 ماي إلى 27 مايو، وهي آخر مرحلة من سنة دراسية، وبالتالي في الإجمال هذه 33 أسبوع دراسة، ويعني تأمل وزارة التربية ستحققهم العدد العدد الزيادة بست أسابيع، يعني من ست أسابيع شهر ونصف. وفعلا الدراسة ستتوقف يوم 27 مايو، وليمكن هذه كل امتحان حتى الامتحانات فصل نهاية السنة والتعيين قبل 27 مايو. الطلاب داني روزنامة مضبوطة جدا لهذه الامتحانات، نشير إليها بعجالة مشك على الأقل أولياتكم بالاطلاع في المواعيد الامتحانات نتاع روسيا. فوالا. إذن الله في هذا في شهر جوان هو شهر امتحانات، سواء امتحانات نهاية السنة أو امتحانات الفصل، امتحانات الفصل الثالث نهاية السنة أو الامتحانات الرسمية، يعني للسيزيام البروفي المتوسط البكالوريا. الله في هذا في شهر جوان انطلاقا من يوم 30 مايو إلى 3 جوان أدي اختبارات الفصل الثالث فيما يخص التعليم الثانوي الخامسة ابتدائي مستوى تدريس دقال العزمن. يوم 9 جوان أدي اختبار نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لاسيزيام، الله حد تقدم بأكثر من 10 أيام، توجه يوم 29 مايو 27 مايو مواد عدد امتحان السنة الخامسة يوم 9 جوان. ثم يوم 6 جوان ابتداء من 6 جوان اختبارات التعليم المتوسط، اختبارات نهاية السنة في مرحلة التعليم المتوسط، سمى التعليم المتوسط تجي الاختبارات 6 جوان تلقى في الاختبارات لمدة يعني أسبوع ولا 4 أيام. ثم اختبار البكالوريا عاد يوم 13 جوان إلى 17 جوان، هنا يعني كذلك لاحظ اختبار البكالوريا تقدم بالسي يوم 9 جوان تقدم بالسي. ثم بعد البكالوريا عاد اختبارات الفصل الثالث فيما يخص التعليم الابتدائي، الشيء الابتدائي تجي الاختبارات بعد البكالوريا، يعني بعد 20 جوان، ابتداء من 20 جوان السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة مراحل الابتداء الأولى لأجل الامتحان الأخير نهاية السنة. ثم كذلك شهادة التعليم المتوسط يوم 20 جوان، ثم امتحان نهاية تعليم ابتدائي الدورة الثانية ديما معروف بالدورتين يعني مرسمات اسم امتحان أول بعد الدورة الثانية تعد يوم 29 جوان، تؤخر كذلك بأسبوع، توجد من يوم 24 جوان تؤخر إلى يوم 29 جوان. إذن هذا الجدول بوضوح يعني تأخير الامتحانات إلى شهر جون وتعيد الامتحانات في شهر مايو، الشيء المعتاد يعني لأن ديما في السنة يجور امتحانات نهاية السنة ديما ترجم في مايو، تقريبا التلاميذ الأسبوع الأول مايو صاي زوني سليكو لي أنا قيمت الدرس ليا قال نقدا يعزل، بس قاسوا شهر مايو ابتداء من 5 مايو إلى 27 مايو تعتبر فترة دراسية مغلقة، لجلسة الامتحانات يعني تعتبر هي آخر فترة في السنة الدراسية. إذن سيواصل التلاميذ الدراسة إلى غاية يوم الخامس 27 مايو، هذه دراسة ماشي شرح غمار والتناوين، اختبارات فصل الثالث يوم 30 مايو أدبنا في الاختبارات تجد في الأسبوع الأول من مايو يوم 7 مايو 5 كذا. ثم مع تلاميذ سنة خامسة ابتدائي لأن الثانويين تدرم امتحان البكالوريا يوم 13 جون بدانسيسن بسبب البكالوريا، ثم كذلك الخامسة ابتدائي راسم امتحان الابتدائي يوم 9 جوان. تلاميذ التعليم المتوسط يجرون اختبارات فصل الثالث يوم الأحد 6 جوان، تسمى قدم هذه مراموني ابتداء من 6 جوان، ليتقدم تلاميذ السنة الرابعة إلى امتحان شهادة التعليم المتوسط يوم 20 جوان، شهادة التعليم المتوسط توجه يوم 2 جوان 1 جوان مباشرة بعد الصيف، توخر تقريبا 20 يوم شهادة التعليم المتوسط. يجري بقية تلاميذ التعليم الابتدائي يعني المستويات الأربعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات سن ابتداء من 20 جون، ليش امتحان يعني لاحظ تؤخر سي بداية ماي إلى 20 جون يعني تقريبا بست أسابيع، وهذا يعتبر تغيير جذري جديد إن شاء الله يعاد في فائدة أبنائنا التلاميذ. هذا فيما يخص تنظيم السنة الدراسية. كذلك هناك رزنامة دقيقة لهذه الامتحانات والفروض، ماشي لا معروف تنظيم تربوي في نظام التقويم في كل فصل دراسي في كل تريمستر ديس فرضين واختبار. لدي رزنامة كذلك دقيقة جدود الوقت ممكن تعرضها، ممكن سأعرضها في مكان ما في مقر جمعية نور علم في مقر مجلس عام كتعتف معلقة ديني في المعهد داني كتعلق داني كذلك الأولياء لازم الأولياء مطالبين طلع أن السن الرزام تي امتحانات نتروس من ملأ تروسن أجل امتحانات مش كتنعون مش كتنحضر لنيل أحسن نتائج. كذلك نيل مهم جدا في الرزام تحدد يوم للقاء بين الأولياء والفريق التربوي. إذا محدد في الرزام الفصل الأول لقاء يوم 17 ديسمبر تونيل تور توحدة تورتاج كل مؤسسة يعني لو ستجت لو ستوخر لو ستتجي لغير ذلك لكن لا محددة على المستوى الوطني يعني تاريخ محدد للقاء اسمه بعد امتحانات الفصل الأول مباشرة بعد مجلس أقسام كذلك فترة محددة من هذا المجلس من 13 ديسمبر إلى 16 هذه عد لقاء بين الفريق التربوي المعلمين المدير الأساتذة والأولياء وبالتالي الأولياء مطالبين يوم 17 ديسمبر بسبب الفصل الأول أرسل المدارس هذا ملاقا مع المعلمين تستفسر عن النتائج إلى غير ذلك الانشغالات نتروانس. فيما يخص الفصل الثاني يعني لا يهم يعني تقريب حاضر له هو اللقاء الأولياء لعد يوم 18 مارس الخميس 18 مارس كل المدارس مفتوحة لاستقبال الأولياء للقاء مع الفريق التربوي للمدارس. فيما يخص الفصل الثالث يعني لم يحدد لقاء باعتباره نهاية سنة مجلس امتحانات نهاية السنة. إذن وأنا باختصار فيما يخص الرزنامة السنوية لهذه السنة بعد هذا يمكن أتطرق لوقت لا يداهمني أتطرق كذلك إلى بعض النقاط الأخرى بعض المستجدات من بين المستجدات طبعا مش المعروف الأولياء المفروض على السن بأن النظام التربوي الجزائري لا في مرحلة الإصلاحات يعني النظام التربوي الجزائري توقع صياغة جذرية خاطي دايركتيف هذا أوجه جذرية نتعود من السبب حتى في هذه يعني المشاكل الاكتظاظ في التعليم المتوسط غير ذلك يعني حتى النظام يعني الاستركتور الهيكل التعليم تعود وبالتالي دغلا في مرحلة اختبار مالي تست في كل سلالة تجد تقييم يعني بين الملاحظات دي السلبيات دي نقاط إيجابية تسجل يعني بشهادة يعني حتى الأساتذة يعني الأولياء وسيتم بعد وحدي دي بعض النقائص لابد دي نقائص خاطئة دي نقائص بعد 9 ساعات خاصة الاختلالات يوقعن في التعليم المتوسط لكنها اختلال ظرفي على خاطرش تتي بأن التعليم المتوسط في كل الجزائر يوقع سجل الاكتظاظ رهيب دزعلوك باعتبار السنتيزوانت المتوسطة على المستوى الوطني استقبل سنة الدفعات التلاميذ مفروض تستقبل دفعتك تين تلاميذ للسنة السادسة ابتدائي السنتيزوانت السنة السادسة ابتدائي زائد السنة الخامسة ابتدائي كلهم انتقلوا إلى التعليم المتوسط نسبة 90% من التلاميذ قريب 90% انتقل إلى الابتدائي نسبة 90% من التلاميذ ولا أكثر انتقل التعليم المتوسط مما سببت هذا الانفجار الضغط بدق من المدن البلديات المؤسسات الولايات جنت الاحتياط وفرنت الهياكل وليوقع الاكتظاظ لكن في كثير من المناطق هناك ضغط كبير جدا نشي في الولايات وفتحت عدة مدارس متوسطات جديدة تغيرنا عدد المتوسطات 43 متوسطة غرضنا 13 متوسطة جديدة حاليا كان 50 مفتوحة يعني تورز متيا قيمة البعض في طريق الإنجاز ديق بحيث أدمت سنك ضغط لكن هناك بعض المناطق استحالة أتوبنا ديس مؤسسة تفت الميزانية لا الإمكانية لانت الأرضية لاش شارع غمور المشكلة الاكتدار بالنسبة للبلدية النقل يعني مش أشرت في البداية العدد يعني 1400 تلميذ في جابر بن زيد في بلغنم كذلك عدد ضخم يعني بسبب عدم توفر الأرضية الصالحة لبناء مؤسسة في المناطق الآهلة بالسكان السكان بنان من الأمر ميول بنين من الأسفة الروس يعني بين قوسين ماذا بنا نخمم يعني كمجتمع لابد نفكر من الأسفة الروس لأن الظروف واسعة بهذه الكيفية يمكن قد تضر أو تضر ولا تفيد أكثر هذا فيما يخص المسألة هذه على الاكتظاظ. فيما يخص كذلك نقطة أخرى تعتبر من فيما يخص التوقيت مشين نغطر التوقيت من 8 إلى 12 ومن 1:30 إلى 5:30 فيما يخص الابتدائي توقيت نسن بشيء مختلف خاصة حصص دراسية من 45 دقيقة فيما يخص تعليم ابتدائي يعني حصة خاطئة للساعة 45 دقيقة وهذا التقليص يوقع حوالي سنتين الابتداء عند التوقيت يعني الحدود التوقيت من 8 ل 11 تلميذ دار في 8 الدسره 11 في كل مدرسه تمشي بدوام عادي ماشي الحمد لله اغلبيه المدارس تقريبا كل مدرسة في الولايه 3 أو 4 الحالات ديسنت النظام الدوامين. ما معنى نظام الدوامين؟ يعني المدارس التي ديسنت عدد الحجرات ودون عدد الاقسام عدد الافواج. هذا عدد المدرسة مضطرة تستعمل القسم يقن لفوجين القسم يقن قاعة واحدة دي السنة الأولى سن الأقسام يقن دات في 8 يقن دات في 10 بعد ورد دات في 12 ورد دات في 4 وكذا. شي نظام تقريبا غير موجود نقدر عرس مع عدد تبقيت ديك سنة الحالات ثلاثة لا غالب يعني شنطو في الحل دغري مرة. إذا التوقيت العادي 8 ل 11 ونص لكل أيام طبعا لكل أيام فيما يخص فترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس ما عدا الجمعة والسبت مجلس العزم فارغين. فيما يخص الفترة المسائية تبدأ الوحدة غل الربعة وربعة عش عدد حصص لا محدد. كذلك أنا لازم كل ولد يطلب من ابنه نفس المعلم نفس المدير قالوا شد البرنامج أسبوعي توقيت أسبوعي مش كدير قبل الدخول الخروج مساء. فيما يخص متوسط الثانوي التوقيت لكن وش الحدود التوقيت القصوى 8 12 سنة 1 ونص 5 لكن على حساب كل قسم كل فوج إلا غص توزيع أسبوعي خاص ممكن يقول القسم قال سودي صراحة الربعة أنا شادي صراحة الخمسة وهكذا. كوني كذلك مطلوب من كل ولد يطلب سميسة داوي البرنامج التوقيت. فيما يخص نظام التقويم الامتحانات الاختبارات وهناك شيء مهم جدا وهو اللي لم أعرف التعليم الابتدائي ديس ثلاث اختبارات في كل فصل ثلاث اختبارات في الفصل الأول ثلاث اختبارات في الفصل الثاني واختبارين في الفصل الأخير سن اختبارات الفصل الثالث. لكن ثلاث اختبارات في المواد الأساسية عند مادة اللغة العربية الرياضيات باللغة الفرنسية تبقى المواد الأخرى تتعزمين بورص المكملات هذا انتن دي اختبار واحد في كل فصل اختبار في الفصل الأول واختبار واحد في الفصل الثاني وكذلك اختبار واحد في الفصل الأخير. فيما يخص التعليم المتوسط نظام التقويم في المتوسط يشبه الثانوي لكن نوع من الاختلاف في كل فصل فرضين زي الاختبار الفرد سمى طبيعة سقاط الاختبار ممكن سيبارمون ونشرح لودي طيب ما هو الفرد ما هو نوع من التقويم أو من تقييم نوع من الاختبار لسن فروض واختبار في المواد الأساسية في كل فصل لسن فروض بعد اختبار في نهاية الفصل كذلك الفصل الثاني كذلك الفصل الأخير الفصل الثالث. هذا في المواد الأساسية فقط في التعليم المتوسط وهي اللغة العربية والرياضيات واللغاتين الأجنبيتين يعني الفرنسية والإنجليزية وهنا 4 مواد يجب كل ولي بلاد يسمى مساد يسمى الفورد الاختبار أثنية في الكشف النقاط في كل ثلاثي. أما باقي المواد الأخرى تاريخ ومواد أخرى يعني المكملة الأخرى ديس في كل فرد في كل فصل فرد واحد واختبار واحد مش توم عارف بكري فرد واحد زي الاختبار واحد هناك بصفة عامة. هناك ما جاء كذلك الأطوار التعليم ما يسمى الاختبار الاشتراكي يمكن وقت غير سانح الآن. فيما يخص تعليم الثانوي ديس في كل مواد في كل ثلاثي ديس فردين واختبار يعني في جميع المواد بالنسبة لجميع الشعب اللي أنت معروفة في التعليم. هذا فيما يخص النظام التقويمي اللي تطبق حاليا يعني حسب يعني النظام الإصلاح التعليم الجديد. طبعا الوقت اللي يكفي كذلك هذا الشرح يعني تشرح الاطوار التعليم لان التعليم توقيت بكري ثلاثة الاطوار الابتدائي سن الاطوار ثلاث سنوات طور بعد ثلاثه ست طور ثم المتوسط يعتبر الطور الثالث من التعليم الاساسي. لكن الاصلاح الجديد خاطئ الطور الابتدائي ديس ثلاثة التعليم الابتدائي ديس ثلاثة الاطوار في 5 سنوات ديس ثلاثة الاطوار يعني الطور التعليم يسمى شغل التلميذ الذي انتقل من مستوى الى اخر يعني دي تميز خاش من تبي التلميذ سنه اولى ابتدائي سنه ثانيه ابتدائي ايش قد تميز قريب اسمه في في في في, في قدرات المكاسبيه المعرفي مصح من تبي التلميذ في نهايه سنه ثانيه ابتدائي هذا يتميز وبالتالي هذا يعتبر الطور الاول من التعليم الابتدائي. السنه الثالثه والرابعه ابتدائي تعتبر طور في التعليم الابتدائي وهو الطور الثاني والسنة الخامسة لحدتها تعتبر الطور الأخير في التعليم الابتدائي. فيما يخص التعليم المتوسط ديس 4 سنوات كذلك ديس 3 أطوار. السنة الأولى ابتدائية تعتبر طور سنتين الثانية والثالثة تعتبر الطور الثاني، ثم السنة الرابعة متوسطة يعني سنة الامتحان الأهلية البروفي هي الطور الثالث والأخير من التعريف الدائي. هناك ما يسمى بالامتحانات الاستدراكية وكذا، أصلا علاقة تنظيم الأطوار يتسامح من الوقت وليك فيه مشكلة وشغ يعني كيفاش مسألة الامتحانات الاستدراكية، لأن ممكن بعض الأوليات نهم السن من المادة جميس يمكن من المادة أدمن مسغص الحق في الامتحان الاستدراكي باتوا ينجح بعض المواد من المادة عاد خاطئ، كذلك من المادة عدد يجمع نفس الحق في الإنقاذ هذا يمكن مش أساتذة نعم مش قسم أدي نقاط بعض التلاميذ في داخل الطور أدي يمكن، لكن في نهاية الطور تلميذ الأول ينجح في بعض المواد هذا يجي امتحان استدراكي. باختصار نقطة يعني تبداني فيما يخص كذلك من بين الإجراءات الجديدة تطبق على سجلس وستطبق مستقبلا في التعليم، وهو مسألة السنة الأولى ابتدائي. التجارب والدراسات أثبتت أن الفشل الدراسي يعني الرسوب في السنة الأولى ابتدائي ليس غير ذلك الفيت بل يدار التلميذ وجار، لأن التلميذ تصور التلميذ التوت السنة الأولى ابتدائي يعزم أقل سنة سيشتين راسه ماذا يعني هذا حتى فيما يخص نفسية تلميذني فشل من بداية الطريق. ولهذا طبعا أسباب كثيرة الدراسة ثبت تبلي الإعادة من السنة الأولى ابتدائي غير مجدية بل تدور التلميذ، لأن ما زال التلميذ الأولى ابتدائي يصدق اللي تكتشف دير العزم البطال حروف البطال أرقام البطال واللي يمكن السنة لك الفشل في نهاية السنة الأولى ابتدائي. وبالتالي الدولة يعني وزارة التربية قررت باللي ولي تعيد يدس إعادة في السنة الأولى ابتدائي مهما يكون الحال. سما التلميذ يدعي السنة الأولى ابتدائي غص التقييم غص امتحانات تنج ينتقل إلى السنة الثانية ابتدائي في كل أحوال. تطبق لأول مرة سجلسو وتطبق في السنة القادمة بعد ما يعني وزارة التربية تعود إلى قناعة في هذا المجال بلي يعني الفشل الدراسي إعادة في السنة الأولى ابتدائي وتفيد التلميذ بل تضر أكثر، لأن بعض المدارس في بعض المناطق ممكن داني ممكن في ولايات أخرى التفجس مبالغة قسم سنة أولى ابتدائي ما شاء الله شني خمسة أربعة تلميذ أدأوني يعني يعتبر يعني نوع من العقوبة نوع من أحطم تلاميذي في بداية الطريق دير ميو يدرك في المتوسط في الثانوي السن قيمته أزمة السن يعني باتوا ولينجح ولينتقل، ولكن في الأولى ابتدائي إذا نيل جديد لاش إعادة في الأولى ابتدائي مهما يكون لابد على المعلم إذا سعى زعما تجي مجهود بحيث يعاون تلاميذني في المشكل بين مستوى المعارف الأولى القاعدية ثم ينتقلون كلهم إلى سنة ثانية ابتدائي. الإعادة تكون ابتداء من نهاية سنة ثانية ابتدائي دي النية دي وقع التمييز قال تلميذه واللي ممكن نرزوها شيء دي نهاية الطور واللي ممكن نرزوها إلى الطور الثاني بات غص الغالب يعني محدود القدرات صديق لا تسمح بذلك في هذه الحالة يعيد السنة الأولى ابتدائي وليس السنة الثانية ابتدائي وليس السنة الأولى ابتدائي. هذا فيما يخص هذا مستجد يعني الأول مرة يتطبق أسقاسه وسيطبق لاحقا. كذلك هناك ما يسمى بالتخفيفات في المناهج لأن الإصلاح التعليمي توجد برامج جديدة في كل مستويات يعني تغيير جذري والدبي البرامج القديمة من سموك زردين ديسن بل تم إلغاؤها وتعويضها ببرامج جديدة والأساتذة والمعلمين وسيتبع إليه السلامات برامج تغيير جذري حتى في طريقة التدريس ما يسمى بتطبيق المقاربة بالكفاءات والتوثيق توثيق بالمعلمين القديم من سألزم المقاربة بالأهداف لكن طريق تجديد ديسم يسمى بالمقاربة بالكفاءات. كذلك هذا الموضوع ولا هذا العنوان المقاربة بالكفاءات تحتاج إلى محاضرة لنفهم ما هي المقاربة كيف شرونا على عزم في المستقبل واللي يمكن طريق تقريم يعني حسب يعني يعني معمول به واللي يمكن تعداد فرد التلاميذ لا تعتبر تجربة. وهناك انتقادات كبيرة لهذه التجربة لأن يغلب حتى وسيس عزام انتقاد كذلك هناك لك انتقاد إيجابي لو سي رأها طريقة ناشئة أنج الوقت الدبين تتقدير وهذه المقاربة طبعا هي مستوردة عمرو نستورد دائما من وسي يعني من كندا من الدول التي لها باع في مجال علوم التربية وفي مجال متقدمة في المجال، لكن بقوسي ما دام ذكر كندا يعني نذكر دول أخرى يعني حقيقة ظروف التعليم أحسن بكثير من ظروفنا الظروف المادية البشرية زدنا شيء نوع من التأخر كبير يعني حتى في الذهنيات. فيما يخص نغ البرامج هناك ما يسمى بتخفيف المناهج يعني تبدأ العملية صافي في السنة الدراسية 2007-2008 بعد ما تطبق المناهج جديدا ظهر بأن هناك بعض الاختلالات في المناهج بعد التكرار بعد التضارب بعد التداخل إلى غير ذلك تتوقع مراجعة سنوية وبالتالي وزارة التربية سنويا تصدر يعني وثائق جديدة لتأكيد التعديل وتخفيف منهج، يعني الحشو نضلاشر باش تعبر في التلاميذ لا تسمعكوز، وبالتالي كل معلم على بالهم يعني ما هي الدروس التي تحدث وما هي التي تدمج مع بعضها إلى غير ذلك، بحيث هذا برنامجه يتلائم مع القدرات الذهنية والعقلية للتلاميذ. كذلك هذه النقطة في حقيقة في مجال واسع يمكن الوقت كذلك لا يسمح. كذلك هناك ما يسمى بتوحيد التوزيعات السنوية، ونلتو في السابق لأن كل معلم وكل أستاذ يتعزم إلى غسل برنامج مكتوب، البرنامج الذي بيتلات يوزع في الشهور سنة بل في الأسابيع سنة، في كل أسبوع إلى غسل بتلات يتعزم في كل مستويات خاصة حتى الابتدائي حتى المتوسط الثانوي. لكن يعني لما عرف يقبل كل معلم يتجاء توزيع الذي يراه مهم لا يقع توازن يمر هذه القضية ولغيتها تماما، توزيع وطني موحد في كل مواد وفي كل مستويات وفي جميع الولايات، وهذه غصتني غص على الأقلاص إيجابية واحدة مهمة نثمنها، ألا وهي عندما يقع تحويني التلميذ من مدرسة من مؤسسة إلى أخرى أما من ولاية إلى أخرى، قال يعزم داني مثلا الفصل الأول إلى الفصل الثاني باب الصلاة والدينات أزود درجة عزمتي اسم دليل اسم لدود اسم دينات خاطي قلت ديجن دروس توقد من أخرى توني مهمة من هذا الجانب. كذلك من ناحية التوحيد يعني منهجية الدروس وتحديد ضبط امتحانات نهاية السنة غص فائدة كبيرة جدا، يعني الأستاذ ولا مريح لا غص برنامج لا غص توزيع مضبوط عليه يتقيد به ويطبقه كما هو. كذلك مشي شهر مار الأستاذ عمر مسألة ما أزر كي تجيب سن البلبلت شو شرط والمآزر مآزر طبعا قش هذا قديم يعني التلاميذ في المدارس قاعد تقن المآزر لابد، وإن كان في حقيقة تغدس في السابق قال لون واحد اسم عمر ميسي ولن في اللون قال لون أبيض خلاص، لكن إجرار يوقع ناس قاسوا ألا وهو تحديد ألوان معينة للمآزر التلاميذ تقن اللون معين مش كده عاد معروف تلميذ، وفي كل مستوى وفي كل حسب الجنس ذكورنا الإناث حقيقة الإجراء ده وحدي لأن مفروض يعني لكن يخصص شريك نضبطه كان كملت هذا ده وحدي إن شاء الله نتمنى بلك يستدرك وأكيد سيستدرك المفروض لما أزيره ده من إنتاج مؤسسة معينة وزارة التربية تعينك مؤسسة تنتج مش القطاعات النظامية ضدنا نسول في البوليس نسول في الحماية المدنية نسول غصن ينسل تاني واحد ترك بتات سنت المناوية المفروض تلميذ ده غصن لباس رسمي تلمي أزر يعني موحد لون ديكن هوني فاتحوني غامقوني دورغوني دمدلوني يعني بهذه أدل شراء أمش لك ذلك في الدول المتقدمة حتى الدول العربية نزول الأردن مصر كل دول العربية غصن لباس رسمي للتلميذ اسمها منتج يعني مؤسسة معتمدة تخدم لباسني بالمقاييس بالمواصفات إن شاء الله يعني في سيستدرك هذا إن شاء الله في المستقبل هذه أدل شراء عند مدرسة تشتهل مأزر التلميذ ديكن. لكن في هذه السنة مع عموني يعني المسألة المأزرة تحدد لون محدد وهو بالنسبة للأولاد الذكور اللون الأزرق الفاتح قاعد تلاميذ وصغار مزاف ليز يوم أزرق اللون فاتح أزرق من الابتدائي إلى التعليم الثانوي أزرق فاتح طبعا، بالنسبة للبنات ديس الابتدائي اللون الوردي والثانوي ابتدائي المتوسط الثانوي اللون الأبيض. لكن يقع المشكل قال ميد ما توزيز وفاتح غام خوي فاتح وماني صدرت وزارة التربية مؤخرا يعني تعليمها تغير داني رسمية تشوف في هذه السنة المهم تقيد باللون مهما يكون حدد إمام مسجد مصر اللون أزرق يمس مهما يكون فاتح النغام قلت همي، لكن يعني في السنوات القادمة ممكن تنظم وجه العملية تو ماشي نيق فيما يخص كل بعض كان خبر ماشي المدارس مش كل زعك التلاميذ خاشي لوس بعض الاولياء سوا كل بالسوق ولي في الازرق الازرق قبل تزور تيوفي ولي ممكن المدرسه زعك مش قدر حول الزر مي ازرق زون على الشاشه تتوش مهلة 20 يوم من بعد عيد الفطر يعني الى غايه 20 مهلة 20 يوم من بعد عيد الفطر يعني كاخر اجل مش كل ولد يجمد يدبر طابلي تزور مش اللون المحدد. هذا فيما يخص مسألة المآزر إلى غاية يوم 13 أكتوبر كأقصى أجل، بعد 13 أكتوبر ممكن التزن دمج شو عزم مسيني أنه نسمح راح أود مآزر باللون المحدد مغ لش عزم ويتلا تعليم صارمة تدرس في هذا المجال تتوجه المدارس للتنفيذ يعني مباشرة. ممكن نقطة قبل الأخيرة وهو نقطة المنهج كذلك اللغة الفرنسية في الابتدائي في هذه السنة تعود منهج جديد لأنه منهاج الأدبي في السنة الخامسة ابتدائي في اللغة الفرنسية، الكتاب المدرسي والمنهاج يعني توجه على أساس البرنامج سجل إصلاح الجين على أساس مادة اللغة الفرنسية تنطلق في السنة الثانية ابتدائي، لكن بعد الأخذ ورد بعد الآخر تبين من الأحسن تنطلق في السنة الثالثة ابتدائي، وفي الفرنسية تنطلق في السنة الثالثة ابتدائي، تبدأ في الثالثة ابتدائي ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم التلميذ درس 3 سنوات درس اللغة الفرنسية، بعد ذلك بزر التعليم المتوسط هذه كمل اللغة الثانية وهي اللغة الإنجليزية في الأولى متوسط. هذه لم أعرف الشيء الجديد طبعا في هذه السنة إلى ديس كتاب جديد في مادة اللغة الفرنسية وبرنامج جديد يتمشى مع يعني يتمشى مع البروغرام، يعني نمو التلميذ فيما يخص هذه المادة في السنة الثانية عفوا الثالثة والرابعة ابتدائي. يعني هنا تنبيه الأولياء يمكن يقول ولدي غتصوص ديصل كتاب يميس كتاب قريب الكتاب وزات أنيدي ما قال لي لا غص كتاب يميس يدوني قال لي واش سبقت لا غص كتابني الخامسة سوش ما قال لي كتاب جديد. كذلك فيما يخص الكتب المدرسية أظن بعض أمور مهمة جدا وهي منحة المعوزين توني ليغلب واش يمكن يعني محتاجنا عامل بسيطنا كذا إلى غص الحق يعني في استفادة في منحة وفي الكتاب بطل كتاب مدرسي مجانا يعني توني كل ولي زعما يسول كيفاش على غص الحق هذه استفادة ومسوس إلا واش الحمد لله ليغلب واش استفادة وإنما إلا واش من حق هذه استفادة وليس كيفاش هذه سؤال مشكلة كيفاش الإجراء تاو الكتاب بطل من ميس مشكلة ميس كذلك يستفيد من منحة تقدر ب 3000 دينار ستوشي بداية سنة تصرف من ميس مشكلة يصل كارار يصل المئزر الأدوات إلى غير ذلك. كذلك من بين النقاط ممكن التي أشير إليها ممكن أختم بها تدخلي وهو ضرورة حرص الأولياء كل الحرص على متابعة أبنائهم طيلة السنة الدراسية لأن في الحقيقة بكل أسف وسنو لك في العمل يعني هجوم للأولياء إقبال كبير كل يقول شغف ميس يقول ميس ولي انتقل هامو ولي انتقل يقول هامو بدل الساعة يعني ماذا بيتي ديك ليك كل صديرة شي ماذا بينا وصيروا لقاع الأولياء حشاء وإنما يعني البعض كثير ممكن وستهم المبدأ سنة تأتي ديك ليك كل إصلاح غفص ولي تكلب غفص على قد سنة ممكن أرفي نادي فشل ممكن ولي نجح لغير ذلك اللي بدأ قرهم شي ماذا بينا تفصل الأولياء الأولاد نطرونا هي أمانة بين أيدينا كل ولي الذي يتحمل مسؤولية الأمانة تولي السبب الذي سيسأل على هذه الأمانة حافظ أم ضيع وبالتالي ماذا بينا دعس متابعة جادة يتروانا خلال سنة قبل الامتحانات في العطلة زيارات المؤسسة ممكن مصادي مرض ممكن إلى غير ذلك ممكن أدي غاب ولي السن إلى غير ذلك لأن المتابعة ممكن تضعف في المؤسسة بشوشة مؤسسة 1400 تلميذ بربي كيفاش أدي نجم المدير نغوصي لمأس أدي تحكم في هذا العدد الهائل كل ولي ليس يسمى في مؤسسة ما يسمى في ظرف صعبة أتتابع يحرص أفس الزراجة زيارة مفاجئة إلى أحد المتوسطات وفي غزج الأقسم غيب سوى الله ميلان تلاميذ ترى البالون الود الأولياء من مثل لكل العزم مش حيترى البالون الود وتعمم الظاهر إن شاء الله خاطئ يغلب وأنا بتعالج جني شماذا بين الأولياء يعني يحرصون على مدرسة ابنائهم طيلة السنة الدراسية من حق الولي أزول المدرسة في أي وقت يطلب الاستقبال المعلم من المدير يستفسر قال هم يعرف لي كذا يلغر لك النتائج عزامس الامتحانات ملمي العطلة ملمي الاستقبال الأولياء ملمي لغر ذلك فقط موعد زيارات هذا محدد الولي زعما وسوق المعلم الوقت نساس مشكاتي هاوس واش قد 805 دي بدي المعلم قال خصها السوله ما شهر فرف لك ازنو ممنوع حقيقه اللي ممكن المعلم ادي لها معقل الولي السولس على حساب طرون بالدرد وروح اصل المعلم في وقت الاستراحه في التعليم الثانوي كذلك نروح حتى في التعليم المتوسط الى ديس كل معلم يحدد ساعه في الاسبوع لاستقبال اولياء حتى في القانون توني حتى في النظام أصل فهم على المدير المعلم الفلاني من مستقبل أولياء ما توس وش الساعة تستقبل ده تدريح معه غير الساعة تدريح معه أي شغل 10 دقائق بقى استفسر في كل يعني كل معلم في كل مادة أظن لقد أطلت وأستسمحكم والحقيقة بس يعني هذا ما استطعنا نركز استسمع على كل نقص على كل نقص بارك الله فيك. باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نصل شكرنا بالتقدير للأستاذ عبد الرحمن أحمد بكرموش على هذه المداخلة على هذه المعطيات العلمية والتربوية التي قدمها بين أيدينا في هذه الليلة المباركة وهو مشكور أيضا على هذه الحصة السنوية التي يقدمها لنا في بداية كل سنة أظن في السنة الماضية وهذه السنة، ونرجو منه أن يحافظ لنا على هذه الحصة في مدخل كل سنة رغم كثرة أشغاله وأعماله، ونحن ندرك هذا وربما قد أحرجناه كثيرا، لكنه مشكور لبى الدعوة وحضر من أجل توعية الأولياء وتنبيههم على أشياء كثيرة. فهذه المعلومات التي قدمها نرجو ألا تبقى فقط في هذا المكان أو نأخذها كشكل معارف، لكن لابد أن نتابع هؤلاء الأبناء كما ذكر وأن نحولها إلى الواقع والميدان حتى نصنع نجاحا تربويا بتكاملنا جميعا إن شاء الله. فبارك الله فيكم أستاذنا الكريم وجعل هذه الجهود وهذه الكلمات في ميزان الحسنات إن شاء الله. غدا إن شاء الله درس للأستاذ أو محاضرة للأستاذ محمد بن سليمان جار حول موضوع الدروس الإضافية الضرورة والحتمية، وكلنا نسمع بهذه الدروس الإضافيات وما إلى ذلك، إذن سيفصل هذا الموضوع عن واقعها عن بعض الملاحظات عليها. ويوم السبت إن شاء الله موضوع آخر للأستاذ يونس بن نصر حجاج في محاضرة عنوانها الولي والمدرسة أية علاقة، ثم يوم الأحد إن شاء الله وهو آخر يوم من هذه الأيام التوجيهية محاضرة للأستاذ محمد بن سليمان حج موسى وهو أستاذ العلوم الإسلامية في إحدى الثانويات، سيقدم لنا موضوع الطالب والتحصيل المدرسي الظروف أو الظواهر والمعوقات. فإذا فاحرصوا على حضور هذه الأيام التوجيهية حتى تستفيدوا إن شاء الله ويكون لكم متابعة وفق معالم واضحة ونيرة في هذا المجال. مسك ختام هذا اللقاء المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.